السابق بتفخيم رأي كثيرة، وهذا الوجه من إرشاد أبي الطيب: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. النقاش بالإشباع، واندرج معه وجه لحمزة: فبشره بعذاب أليم. حمزة على الوجه السابق بالوقف بالنقل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموالا الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. النقاش بالإشباع، والسكت على المفصول وأل، واندرج معه وجه لحمزة: فبشره بعذاب أليم. فبشره بعذاب أليم. حمزة على الوجه السابق بالوقف بالنقل والتحقيق: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الأزرق بالإشباع، وترقيق وتفخيم راء كثيرة، والنقل والإبدال، وتوسط البدل، وتوسط ومد العارض: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب يا أيها الذين كثيرا